بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون فلا يستعجلون.